وماهي الشطارة. لو فيكي رحمة يا دنيا طيب ايه الأمارة؟ صعبان عليا نفسي مش قادر اسيبك وامشي واودع كل حاجة قدام باب العمارة. يعني الذكرى الجميلة وسنين عمري الطويلة فجأة بسببك يا دنيا وقفوا عليا بخسارة. ومع السلامة السلامة مع السلامة ما تحك علينا من الدنيا يا ما. ومع السلامة السلامة مع السلامة دنيا غريبة ومفرقانا. شايف عينيك ودمعة شايل منها في عينيا ومفيش حاجة بإيديكوا ولا في حاجة بإيديا. مش مستحمل أشوفكوا قاعدين بتداروا روحكوا ومحدش فيكوا قادر يجي يسلم عليا. لو تبعدنا الليالي لكن دايما في بالي دنيا بتجمعنا مرة وتفرق بينا بيا. ومع السلامة السلامة مع السلامة ما تحك علينا من الدنيا يا ما. ومع السلامة السلامة مع السلامة دنيا غريبة ومفرقانا. آخرها ومفيش قدامنا غيرها وسنين سايبلنا دايما في قلبنا علامة. وتعبت يا دنيا فيكي من هم دعيت عليكي خدت حقوقك وحقي سايبوا اليوم القيامة. ومع السلامة.